بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. على آله وصحبه الطيبين الطاهرين غير الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلا بعد قال إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله المباركة الطيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد إذا وزال الحديث موصولا من أهل السنة والجماعة وخصائصهم شرحنا جزءا كبيرا من متن الخصائص ثم قلت أخير المسلمين أهل السنة والجماعة أهل الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان في كل زمان من الكون أهل السلف الصالح وأهل الاتباع والأثر وأهل الحديث والخبر وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أسمائهم كريم ونسبتهم كريمة وكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ملتزما بالإسلام جملة محكما شريعته استسلاما وانقيادا وبرئا من كل مذهب بدعي فهو من أهل السنة والجماعة. هذا يشمل جمهور الأمة الذين لم يخالفوا الأمة في أمر كل ولم ينجوا تحت راية بدعية ولم يكسروا ثواب فرقة غير مرضية وهم وسط بين فرق الأمم جميعا لا يختص به المكان ولا يخلو عنه الزمان لا يخرجون في عقيدتهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أهل الحماية بالقرآن وأهل الرعاية بسنة خير الأمام عليه الصلاة والسلام وهم أهل الاجتماع والاتباع النابذون بالفرقة والاتباع يوالون بالحق ويعادون بالحق وبه يحكمون لا تنفك ديارهم حسنة كما أن عقيدتهم قويمة وشريعتهم مستقيمة أخلاقهم ربانية ومصالحهم وثائية وتربيتهم إيمانية لا يخالفون في التربية والسلوك هدي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم فبأدبه يتأدبون وعلى أثره يعملون وعن سنته لا يحيدون يعلمون ويربون ويأمرون وينهون وإلى الله تعالى يدعون وعليه يضلون وفي سبيله يجاهدون لا تزال طائفتهم مجاهدة بالحجة والبيان وباليد والسنان نادرة منصورة لا يظلها من خذلها أو خالفها حتى تقوم الساعة. أعيانهم قدوة السائلين وأئمتهم منار الحائلين وحجة الله على الخلق أجمعين. وهم في الفضل متساويون وعلى كثرة فضائلهم فليس بينهم معصوم إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. من ميزان الشريعة يحكمون وبإقامة الدين يتواصلون وينهون عن ترخص ذات وتمتع غال وتهور وانقطاع أو عجز وانقطاع. يسألون الله العافية ولا يتعرضون للبلاء فإذا نزل بهم قدر الله كانوا هم الرجال يسبقون ويثبتون يعتذرون المعاصي ولا يخالطون الناس إلا في خير. خيرتهم نقية ولا يقولون بالرقية يباعون الناس ولا يداهمونهم يقولون من قطعهم ويعطون من منعهم ويعفون عن من ظلمهم يحفظون العرق ويأمرون بالعرق ويعرضون عن الجاهلين يطلعون ويحلمون وعلى ربهم يتوكلون من حبة الله تعالى يستهرون ومن خشية الله يسقطون وبقلة الضحك والفرح بالدنيا يميزون يحرصون على الصلاة مع الجماعة فيواظبون على البر والطاعة عند هذا القدر شرحنا دروسنا السابقة وقفنا على قولنا يحرصون على الصلاة مع الجماعة ويواظبون على البر والطاعة وذكرنا أن أهل السنة يحافظون على الجماعة في الصلاة كما يحافظون على روح الجماعة بين المسلمين يحافظون على الجماعة ولا يتخلفون عنها إلا بعذر قهري فهم لا يهيئون الأعداء فيكون من باب القيم ضربت لكم مثلا بمن ياتي قبيل الصلاة فيدلق لطعامه فتقيم الصلاة وهي أثناء الطعام فيستكتب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع نخذ صيد ما دام هو أكل تناول الطعام من لا جماعة فيضيع الجماعة أنه يأكل ويمكن يخلي الصلاة ويدرس الجماعة لسه يشرب السابق هذه مثلا أهل السنة لا يفعلون هذا واحد آخر طالب علم ليس طالب علم يعني كم طالب علم بذاك غسع واحد اثنين بالليل واحد ثاني فهران في السوق واحد ثاني في الجامعة في الجيل واحد رابع ليس سهر أو شهر سهر وبعدين ساعة واحدة ساعة اثنين إمامة ضاعت من الفجر صلاة الفجر ومولانا من سنة من كل نايف مش عذر برضه بهذه الصورة ليس عذرا انت كله متعمد عشان تتعمد السهر وكمان هنا تستيقظ للفجر وانت كده متعمد غير تقمد هل ينتجونه وإما تنام بالقدر الذي تستريح به قبل الفجر فإذا قام الفجر قمت للصلاة الجسم يرح فلما تيجي من فجر ساعة ساعتين واثنان إلا كل بط من نبله ومسمعته وسمعت نحن في الأجل يجي واحد إلى كان الناس يعني النوم ده انه يعني رفع القلم عن صلاة عن النائم حتى يتريسه مش بصورة دي في الحقيقة اهل السنة اهل الالتزام يحرضون على الجماعة بكل الوسائل لكافة الاساليب اللي بيصبر حافظ على صلاة الفجر يكمل قهرته وان يتخذ من التدابير والوسائل ما يبقى له يستيقظ المنبه بيصبر يحيل يخلي حد يرمي عليه اخوان الجيران من مرحل المسجد جرس البيت جرس التليفون وهكذا فبيتخذ التدابير الكافية بسبيل ان يحافظ على الجماعة وقد سمعت حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه من اراد ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم بحيث ينادى بهم فين المتاب حيث ينادى بهم فإن الله عز وجل شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. فلو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لأضعتم سنة نبيكم، ولو ضيعتم سنة نبيكم لضللتم. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم اللسان. كان في ذهن الصحابة ما تخلف عن الجماعة إلا منافق. حديث النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العصر والفجر، وصلاة الفجر والتي تدعونها العتمة يعني العشاء. كانت من الصلاتين ثقيلة ثقيلة ثانية على المنافقين. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا حبوا. لذلك بقيت حديث ابن مسعود ولقد كان يؤتى بالرجل وهذا به بين الرجلين حتى يقام في الصف. فتخيل رجل مريض بقر في رجلين اثنين يسندين حطيب على واحد ثاني وهذا بين الرجلين يتسند حتى يقام في الصف. يعني يقام في الصف ما يقدرش يقف القاعد يسلم من بنود. قال عليك ايه اللي تقعد تسلم بيت حفاظا منه على الجماعه، مع ان مثل هذا معذور ومعذور ومعذور. كل حرصه على الجماعه وفضل الجماعه ان ثلاث الرجل في جماعه تزيد على ثلاث الفجر بسبع وعشرين درجه، وانها انما يتخلف عنها المنافق. ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يوما هممت ان امر بالصلاه فيؤذن لها وامر رجلا فيصلي بالناس ثم يخالف الى رجال يتخلفين عن الجماعات فيحرق عليهم دورهم. قال الله امر بحطب في الصخر ثم يخالف الى اناس يتخلفون عن الجماعات فيحرق عليهم دورهم. كل هذه الاحاديث جعلت اهل السنة والجماعة لا يفرقون في صلاة الجماعة ويحافظون عليها الا اذا وجد عذر شرعي ودليل قطعي يجعلهم يتخلفون عن الجماعة. يتخلفوا بعذر يرجون الله المغفرة. انما مساجد المسلمين الى المسجد في الحي لو ثلاث اربع بنيه ثلاث اربع عمارات من المسجد. المسجد حواليه شوارع عمارات. تجد المساجد خاويه على عروشها تسكو امرها لربها. شهر رمضان مساجدنا تصبح عامره، بعد رمضان العيد رجعت ريما العبيد الابيض. الناس اللي بيحافظ عليه جماعة رمضان لماذا لا تحافظ عليها بعد رمضان؟ المساجد لما تمتلئ بالمسلمين يوم الجمعة. طبعا في مساجد لها يعني ظروف معينة، رواد مسجد الجلال ممكن ينزل من كل ناحية. في مسجد لأهل الحج يوم الجمعة المسجد بيمتلئ بهم تماما وليس فيه الغريب، كلهم من اهل الحي. عصر الجمعة صف واحد والثاني مكلف. اما الجمعة ثلاث وعصر الجمعة ثلاث ومغرب الجمعة ثلاث وكل فندق ثلاث. ومن حيث هي صلاة لا مرده من جمعه على بقيه الصلوات. اللي حافظ على الجمعه ينبغي ان يحافظ على الجماعه. انما مسجد الحج يمتلئ بالناس في الجمعه ثم هو خالي بقيه الاوقات الا فقط انفجر الافراد يعدون على اصابع اليد او اليدين لانها مؤثر خطير يدل على اننا نتمسح باهل السنه ولسنا منهم. بل يدل على علامه واضحه من علامات النفاق موجوده في الناس والعياذ بالله. حين تصبح المساجد خاوية على عروسها وحين لا نحافظ على الجماعات وحين لا نلتزم بالصلاة في اوقاتها وخاصة الفجر الفجر في الفجر كيف هي؟ كلنا يعلم كيف تكون المساجد في الفجر. أهل السنة والجماعة يحرصون على الصلاة مع الجماعة ويواظبون على البر والطاعة. يعني الطاعة وأعمال البر ليست موسمية. في اضطراب في بعض الأوقات. لكن لا تنقطع الطاعات بقية الأوقات. فنحن مثلا نجتهد في رمضان لا نجتهد في غيره ونجتهد في العشر الاواخر من رمضان لا نجتهد في غيره. الناس كلمه النبي عليه الصلاه والسلام ونجتهد في العشر الاوائل من ذي الحجه لانها احب الايام الى الله ومن الايام العمل الصالح احب فيه الى الله من هذه العشر يعني العشرة من ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذا ذاك الاجتهاد مزيد من الطاعة. لكن بقية من السنة الطاعة موصولة. إنما واحد في رمضان يصلي يصوم ويروح المسجد وتجد في المسجد في الفجر ممكن واحد يهجر معاه واللي غيرت الهوية الديانة بقت مسلم والحمد لله. طيب بعد رمضان وإذا استمر رمضان يعني كامل عارفين الناس في رمضان يحب الأولانيين يستهدفون في الأولان عشر أيام العشرة في النصف يتخفى معاهم الحكاية ويرجعوا في العشرة الأواخر رجاء أن يدركوا فضل ليلة القدر يسد حيلهم مرة ثانية. ده الحوت كل سنة وأنتم طيبين. ده ما تعدهوش من أهل السنة. من خطايا أهل السنة الموظفة على البر والطاعة. إنما مواسم أو تلاقي ناس بيصلي في الجمعة قيام بيصلي ها بيصلي الجمعة الحمد لله. الجمعة ما هي إلا صلاة من بين الصلوات المفروضة. في مثل يقول أهل المغرب يقول لك صلاة القوات يعني القادة يعني كبار صلاة القوات الجمعة والأحياء حاجة كده على قد ما يصوروا في التلفزيون يعني. الله أعلم بوضوء أو من غير وضوء الله أعلم. ولا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غير. أهل الجماعة يواظبون على البر والطاعة. البر مظاهره الرئيسة عقيدة خالصة عبادة صحيحة معاملة حسنة أخلاق سيدة. جمع الله ذلك في قوة البر الجامعة فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم عقيدة خالصة، عبادة صحيحة، معاملة حسنة، أخلاق طيبة، أهل السنة والجماعة، بقيام الليل يتشرفون، وبوزن القلوب ودلع العيون وكثرة الصيام والذكر يعرفون إذا رؤوا ذكر الله. بقيام الليل يتصرفون بالحديث، واعلم ان شرق المؤمن قيام الليل، واعلم ان شرق المؤمن قيام الليل، قيام الليل شرق وسنة اهل الصلاح. سبب دخول الجنة. اما سنة اهل الصلاح فلقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فانه ذكر الصالحين قبلكم، فانه ذكر الصالحين قبلكم ومقربة الى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن البدن، حتى من ناحية الكفاء فالسجد بقيام الليل مطردة للداء عن البدن. وأما كونه من أسباب دخول الجنة فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: كان أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة: أيها الناس اتقوا الصلاة وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أيها الناس اتقوا الصلاة، اتقوا السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وأطعموا الطعام كل كبير، تطعم الطعام ضيافة وإكرام وقراء الدولة طعام الفقراء والمساكين، اتقوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام كلمنا عنها، وصلوا بالليل والناس نيام اذا خلا كل حبيب بحبيبه، اذا اخترس الناس فرسهم قام اهل الصلاح فنصبوا لله اقدامهم وافترسوا لله سجدا وجوههم طلبا لمرضاه ربهم وطلبا من جنة خالقهم. وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. بسبب الخيرية قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله من كان يقوم ويصلي. يعني عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر رآه عليه الصلاة والسلام في شبابه وفي مسأله والصعب، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قال عبد الله: فما تركت بعدها قيام الليل أبدا. يقوم الليل ويقوم النهار رضي الله عنه وارضاه، حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام امره عليه الصلاه على طول قم وقف يقول له: ادي بقوه ادي بقوه، ما جملكم قيام داوود كل يوم نص اليوم. قال الغاية لما كبر بي السن اللي يقول: ليس لي اخذت برسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان لا يدع قيام الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام من اوائل ما نزل عليه: يا ايها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقذ منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قيام الليل من أوائل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمون أن أول ما نزل إطلاقا اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات الأول من سورة العلق. ثاني ما نزل واحد من اثنين على خلاف بين العلماء، إما أول سورة المدثر أو أول سورة المزمل، مع أن الصلاة المفروضة فرضت السنة العاشرة من البعثة مع الإسراء والمعراج، بل قلة الفرائض أركان الدين وحفظ التشريعات كلها في المدينة. يكون قيام الليل يلزم بهذا التفكير في أول الدعوة الإسلامية، فمعناها أنه تربية للمسلمين، وما كانش خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. تربية مبكرة حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام وحرص عليه الصحابة، لذلك سيدنا أبو بكر كان يصلي قيام الليل وهو في مكة ويبكي، كان رجلا بكاء خفيفا، وكان اهل مكة من المصرفين رجال ونسان يرتكون حول بيت ابي بكر ويسمعونه وهو يصلي الليل ويقرا القران، ويتمنى له من النبي عليه الصلاه والسلام: اسكت ابا بكر حتى تمسنا علينا نساءنا واولادنا. فان ابي بكر لما قلت كلام النبي عليه الصلاه والسلام لابن مطعم الذي كان دارا له دار الامام حق الزواج اللي قلنا، وحتى المشركين انفسهم كانوا يعملوا ايه؟ يلتقوا عند بيت ابي بكر، لان كل جايبه كلمه كانوا يقولوا له جايبه كلمه من بكره من يديه فيتواعد. كان يوم كل واحد يستخبى في ركن قاعد يسمع ابا بكر لغايه لما يجي يمشي، بعد ما ابو بكر يخلص القيام يخطف بعض، لان كل ما تجيكي انا انت مثله وانت مثله بالطريقه دي زي لعب العيال، حرصا منهم على سماع القران. الشاهد طبعا اللي راح اللي مطعم لازم ابو بكر راح قال له قال له ابا بكر في سر قال له بتصلي غير لما زي ما انا بصلي. قال له ارد عليك الزواج انا خلاص يعني انا حميتك انما اتهمت. قال له رددت عليك الزواج ورضيت بزوار الله عز وجل زوار يسير. فلما ترك النص عن جواب ابي بكر اللي حصل انه دعوا الى ابي بكر وضربوه ضربا مجرحين رضي الله عنه وارضاه. فقيام الليل صلاه اهل الايمان وذات اهل الصلاه. يقول لك قيام الليل النبي عليه الصلاه والسلام ذكر في الاداب يا فلان يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يعني احب العمل الى الله اقومه وان قل. تاخذ الليل بطوله ليله ليله تكون بعد كده. يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يعني يقوم الليل كاملا كوجه. الإمام حسن عليه الصلاة والسلام يذكر أن خير القيام من يقوم أول الليل وينام ثلثه أو ثلثه وثلثه. أفضل القيام ما كان في الثلث الأخير من الليل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن القيام في أول الليل وفي القيام في آخر الليل. الذي يستطيع في آخر الليل فهو أفضل. الذي لا يستطيع قام في أول الليل. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بأن لا نترك قيام الليل ولو ركعتين خفيفتين. قدر فواقي ناقة أو قدر فواقي ساعة. يعني يقال لأن ناقة يكون بنية القيام قدر ما تحمد الناقة أو قدر ما تحمد الساعة. وأنا تدعت قيام الليل خالص. الإنسان اللي طول النهارده في الصيف ده بيقدم لصلي العشاء عشان ما ينام يريح بالسرير قبل ما تنام خد لك ركعتين بعد سنة العشاء إذا أنت قمت الليل أخذت ثوابك كثيرة حق ركعتين بأربعة في أيام طيبة مخرجة زي العصر الأوائل من الحجة العصر الأواخر من مزود العيال بقيام الليل يتصرفون وبوزن القلوب وجمع العيون وكثرة الصيام والذكر يعرفون. يعني مع الانتهاك في الطاعه مع البعد عن المحصول يلح قلب الانسان. فتراه اذا سمع ايات الله عز وجل وجل وخاف واعترفه الخشيه. ان الذين هم من خشيه ربهم مشركون. الذين هم بايات ربهم يؤمنون. الذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم اجعلنا منهم. فهم يخافون من ربهم. يخافون اذا وقعوا في المعاصي ويخافون مع فعلهم الطاعات الا تقبل منهم خشيه ان يتسرب اليها رياء او الا تكون النيه خالصه لله او كذا او كذا. فهم على وزن وهم في خوف. وكلما ازداد العبد قربا من الله كلما ازداد وزنا خوفا. انما المنافق والعياذ بالله يسمع معصية وامنا يامن مكر الله، انما المؤمن بين الخوف والرجاء. ففي الحديث القدسي لا اجمع على عبدي خيرين ولا امنين، من خاطني في الدنيا امنته يوم القيامه، ومن انني في الدنيا اخذته يوم القيامه. فهذا الوجل او الخوف سنه من سمات اهل الايمان اهل السنه والجماعه، وكلما قرأوا القرآن ومروا بآيات الوعد والوعيد، بآيات الوعد يرجون رحمة الله، وبآيات الوعيد يخافون عذاب الله، مع آيات الوعد يسألون الله من قبله، ومع آيات الوعيد يستعيذون لله من ذلك. فإذا كانت قلوبهم حاضرة كانت دموعهم أو كانت عيونهم باكية، وعينان لا تمسهم أن عين بكت من خشية الناس وعين باكت تحرك في سبيل الله. هو يقرأ القرآن يتدبر المعاني، يخضع قلبه فتغرق عيناه بالدموع، ويجد لذلك من السعادة والراحة ما الله به عليم. في وسط بكائه وخشيته يجد راحة وسكينة وطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتجمع عيونهم لخشية الله، وتكثر أو هم قوم يعرفون بكثرة الصيام والذكر، يواظبون على سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الصيام. ربنا إن ذكرك بالله فتكف وترعي عما أنت فيه وتذكر الله عز وجل. أو المتبرجة للسجن الملتزمة، ودي مسلمة، هي دي مسلمة وأنا مش مسلمة. فتلاقي لما أنا ألبس كده وأتحسن، ألبس لباس الإسلام، لباس الاحتساب والعفة والوقار والحياء والإكرام، أنت تلتزم. طبعا أنت ماشي مع نفسك، وبعدين بنص التحذيرات قرب صلاة، يلا في المسجد القريب تعال نصلي من اجل يذكرك بالله، يذكرك بالله. اذا رؤي ذكر الله، صور كثيرة تبين لك هذا المعنى. بس الله ان يعفو عنا ونقرنا وارحمنا. يقصون ألسنتهم، خمسهم طويل ونصفهم قليل، والحكمة تجري في كلماتهم. يقصون ألسنتهم عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ بن الجبل. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام نص معاذ بن الجبل، قلت بتقوى الله إنها رأس الأمر كله. قال يا رسول الله دلني. قال عليك بذكر الله وتلاوة القرآن، وإنه نور لك في الأرض ونور لك في السماء. حديث مطول لغاية لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام وملاك ملاك الأمر كله، أنا بالنسبة لملاك الأمر وعلى ملاك الأمر كله كف عليك هذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه كف عليك هذا. قال يا رسول الله أولئنا لم يؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ستنسى أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفهموا ان الانسان ده خطير. هذا الانسان ممكن يصل به لاعلى درجات الجنان، كما في الحديث من حفظ ما بين لحييه وما بين فخذيه ظننت له. وكمان لما بس تكون اعلى درجات الجنان ومرافقة النبي عدنان عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث انا عند نبي اي الغزة وخير لكم من ان تلقوا اجواكم فأهم ويضرب اعناقكم ثم بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى. المثال لما يستخدم في الذكر الخير والطاعه يصل به الى اعلى الدرجات. انسان لا يكون لسانا والعياذ بالله يهوي به في النار 70 خريفا. عندك حديث الرجل يتكلم بالكلمة من طاعة الله لا يلقي لها بالا كلمة طلعت مني يا عالم ما فكرت ان الكلمة دي هتوصل بيه الى ما وصل، لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. نقول بالله كلمة النار اللسان على طول شغال ومين دولة مين يكفر وكتل يرقص خوض في الباطل سرقيات حلف بغير الله كلام يفسد العقيدة. هذا الذي يقرب الناس في النار على يدهم اهل الاستقامة اهل السنة والجماعة يكفون ألسنتهم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء وعطف بن عمرو قال يا رسول الله من نجاة؟ قال امسك عليك لسانك وليفتح بيتك وابقى على خطيئتك. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة تكلم فغنم او كسكت الصدر. تكلم فغنى في الطاعة لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس او فتك تكلم لحتى قبول الكلام. انت مطالب ان تكف عنه حتى لا تكون سرطارا حتى لا تكون سرطارا. لذلك يكفون ألسنتهم صمتهم طويل ونطقهم طويل من أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام دلت على هذه المعاني. رحم الله امرأة أنفق الفضل من مالك وامسك الفضل من لسانه. الحديث الذي ذكرناه رحم الله امرأة تكلم فغنم وسكت بكلمة. جاء في الحكم في الاداء عن عمر رضي الله عنه من كثر كلامه كثر خطأه ومن كثر خطأه قل ورعه ومن قل ورعه قل حياؤه ومن قل حياؤه مات قلبه والعياذ بالله. جاءت الحكم لا تكثر من الكلام الا من حق توضحه او خلل تصلحه او كلمة تفكرها او مكرمة تنشرها. فان انه يستدل على اخل الرجل بقوله وعلى اصله بفعله. وان قبيح الكلام ينفر عنك الفراق ويغري عليك اللئام ويوجه اليك الملام. لا حق من الكلام الا من حق توضحه او خلل تصلحه او كلمة تفسرها او مكرمة تنكرها. فانه يستدل على عقل الرجل بقوله وعلى اصله بفعله. وان قبيح الكلام ينفر عنك الكرام ويغري عليك اللئام ويوجه اليك الملام. خمسهم قليل او خمسهم طويل ونصفهم قليل. ليه؟ لانه في الحكمة ايضا ان يكون كالنحلة لا تأكل الا طيبا ولا تخرج الا طيبا. ليس نحلة بتلاقيها على صندوق القمامة ابدا إنما على الأجهاد والمرور على النباتات والرياحين. تأكل طيبة وتخرج لنا طيبة ذهبا كفاءة عسلا. كنت النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا. وكنت النحلة يرميها الناس بالحجر فترميه المجتمع. ريح الغيرك يوضي كده سلطة مصوبة وفيها في الصباطة بحرة. كن فالنخلة يرميها الناس بالحجر فترميه المجتمع. وعزيزي وكن كالنملة نملة خافت على بنات جنسها فأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يسألون. أيعجب أحدكم أن يكون كالنملة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يخاف على قومه وذوي جنسه واهل وطنه. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يحكمون. قد عاهد الملك سليمان الذي علمه الله منطق الطير ثم احتلم وتبسم ضاحكا من قوله ودعا ربه رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واتم برحمتك في عباده الصالحين. لكني انا تعالى ممكن يقول كده لا يحكم لكم سليمان وجنوده بوما قالوا الاخت يا نبي الله اما سمعت ما بعدنا وهم لا يشعرون. من وقتك ما قلت حطامه كده لنا مقلوب لا يحكم انكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون. ليش جبار ما اسمه نبي في الارض هم لا يشعرون. حتى التفاسير الصوفية قالت له خلي بالك أخذت رسالة انكم تعملوش عليهم من مصر وما تنتهى الحديث انما لقفت شوف الانتهى للعظمة من تفيها كتبه يستنون بالدنيا فاردت ان يكون على ذهب عليك تحت نعديه نعديه حلو كنت يحب او ان تكون كالهدهد ان غدد غدد اول تحت مكان ما اشرف بنا اكرمهم وانعم عليهم وتركوه وعبدوا غيره. وتزقفت مدرسه معنى ما لي الا امل هدهد ام كان من الغالبين. ليعذبنه عذابا شديدا او لاسلحنه فيتاتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال احق بما لم تحق به لضرب بي او منا احق بما لم تحق مني من السبب للهدف اتامني لدينا كل عمل للهدف انه ملك الحق يستسلم بالحق يأمر بالمعروف فيمنع المنكر. خليته انه يصل الى احقه بما لم تحقه. واللي سمعنا ابن القيم رحمه الله سقى منها ادب الخلاف لما خالف شيخه ابا اسماعيل الهروي خرج عليه احمد على كلامه في منازل التاريخ في كتابه لمجالس التاريخون بين منازل اياك العروض واياك الصعيد. المعترف حبيب الى قلوبنا ولكن الحق احق الينا منه. أقف من سيف موقفا هدهد من سليمان يقول احق بما لم تحق به والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. لكن ايه اللي خلى الهدهد يبقى كده؟ روح في جنب سليمان يقول له اسمع احق بما لم تحق به انه وضع بالحق انه آمن بالله أنه جاء بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أحق بما لم تحق به وجئتك من سبع بنادى اليقين أمي وجدت مآتي تملكهم وأوتر من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من ليل الله. وزجل لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ربنا يخلقهم ويرزقهم ويعبدون الشمس من دون الله ويسجدوا للشمس أما يسجدوا لله الذي يخرج الخلق في السماوات والأرض وده حاجة من جنس ما هو فيه ويمكن في الحقائق في الجو ويرعى رزقه في خلق الأرض ينقص يطلع الرزق بتاعه ياكل ويمشي. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخلق في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أبناكم كلمة في سجن الآية من أمر بفتح أو العروف أو أداء الحكمة تسجل كما ذكرنا في الحكمة لا النحلة لا يقول إنها طريقة ولا يخرج إلا طيب. فالنحلة يرميها الناس بالحجر فترميهم بالحجر. فالنملة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فالنحلة على حدود الله ويأمر بطاعة الله ويأمر بتوحيد الله. وإلا إني خلوا الوقت ينزل في القرآن في هذا الموقف انه يغار على دين الله يسأل الى توحيد الله. لا تكفر من الكلام الا من حق توضحه او حال تسمعه او كلمه تفسرها او مفهومه تنشرها فانهم اقتدمت على عقل الرجل بقوله وعلى حصره بفعله. فان قبيح الكلام ينكبر عنك القران ويغري عليك اللئام ويوجه تلك الملائكه. الحكمه تجري في كلماته من اهل القضاء منطقهم الخروات ومنطقهم للصغار ومسلوهم للقوارب غطوا ابصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم لا يعزون من اعمالهم الكريم ولا يستكثرون الكثير فهم لانفسهم مستهينون ومن اعمالهم مسبقون. ومن علامه احدهم انك تجد له قوه ترمدين وحكما في دين وايمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وخشوعا في عباده وتجملا في انفاقه وصبرا في خشيه وطلبا في حلال ونشاطا في هدى وتحرجا عن طمع يعمل الاعمال الصالحه وهو على وجن يمسي وهمه الشكر ومصلح وهمه الذكر يمزج العلم بالعلم والقول بالعمل. اللهم اجعلنا منه اللهم اجعلنا منه اللهم اجعلنا منه. يسكتون سرائرهم ويحفظون شوارعهم ويلهمون السداد في اعمالهم. يفتشون سرائرهم في دم وحدثهم يبحث عن نيته يخلق النية لله ومحتاجها عباده. هل هو مسر كما هو في العمل؟ هل هو عمل هذا العمل فأغرق فيه لله عز وجل؟ يحاسب نفسه فهو دائما في محاسبه وفي مراقبه وفي مشاقبه ملك على نفسه يراقب ربه يحاسب نفسه على ما عمل وعلى ما لم يعمل. عمل من حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزينوا اعمالكم قبل ان تردم عليكم. فهذا من معاني يفتشون سرائرهم دائما يبحث عن صدقه واخلاصه ومحاسبته لنفسه ويحفظون جوارحهم يحفظون جوارحهم عن محارم الله كما ينظر بعينه الى الله ولا يسمع الحرام ولا ياكل الحرام ولا يلمس حراما ولا يمشي الى حرام لانه النافع وهو يتحرك في الحلال ويجتنب الحرام. لا يترك لنفسه الحق على الباطل من غير الرؤيا والنظر النظر الى النساء الى الاجنبيات الى التلفزيون الى السينما الى المسرح الى الصور العاريه الى المجلات الصادحه يبقى مصداق كل الحاجات دي بعد التكليف من وفاء الناس لا يكون هذا حلم ونقطع عليه سور القاتل. يحفظ روحنا بسم كل مجلس قيل وقال تغيب الأمامين تجد الوقت من الإنسان مهتان سخرية ألوان من الباطل كور من النار ويحفظ سمعه وأبناءه يحفظ لسانه كذلك لأن المستاق والمستمع كإنسان بالإنسان كما يحفظ سمع يحفظ لسان لا يحفظ كذبا لا يكون ريبكا ولا نميمة ولا يكتب نظرك ولا يكتب من مجاع ولا يمر ولا يمر ولا يفتاح ولا يمر ولا يسهر ولا يحمل ولا يملك فأدت أجاب القرآن وأجاب من محمد عليه الصلاة والسلام إنه يحفظ بصمه حياته حرام إن عرض عدنا في زمان لا يبالي المرء فيه أن الحلال أحسن أم الحرام وأصبح بالحرام عادي أو يلقي مكبوب أو رشوة مصنعة الرشوة موجودة ونجبر عليها إجماعا لدرجة أن العلماء يقولون الرشوة ليس مجبر عليها تعمله يجرى الضرر عن نفسه أو تصل إلى حقه ليس بالإجماع من فوق مصلحتك فتحينك وتحرم جيبك فوق مصلحتك تحت كذبك أصبح إنه من غير ما تفتح ويفتح درجة لما تم يسمى مجرية جوا البطاقة ولا جوا الورقة كذلك حنا فيقول السلام للناس كلها ما أحد بها ناس هي حاجة واحدة مسكب المسكب اللي وراه والمسكب اللي قدام كله تفكر ان انا بس اللي هاخد ده هنوزع ما بقيتش تفتح الدرج ولا انت قتل حرام والرسوة دي يقال في النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمكتشي والرائد الوظيف واللحم لا يكون الا في سبيلة ولا حاجة جنب الربع من تجرب الناس القوية الأخيرة لكل الناس كتاب القرآن والسنة وخدوا للمثل المثل ايه المثل المثل حطها في راسك حالا واطلع تاني من ساعة ما قالوا لهم انه ايه قلنا والحكاية بقت ولما قال لا يا سواء يخلق مثله قالوا كم ظلمنا كده ده ربنا حرمه لأن فوائد الجنوب مختلفة. قلوبنا النبي المكتوب في القرآن وأحل الله البيت وحرم الربا. مدام فوائد الجنوب مختلفة فقلوبنا النبي يسألك المقدم كما نفعل الجوارب. جنوب الحجارة يعني ما تبيوح. وبعدين عندك ألوان يرجوع الفاسدة في معاملات الناس مثل بيع العلم إذا كان يحكم بالعلم يحكم أبناء البقر ها؟ إذا هلقات الإله الحديث إذا كان يحكم بالعلم قلت الزرع يحكم أبناء البقر يرضيكم بالتأكد ويحكم بالقيمة ويرضيكم بالزرع وتنحكم أجناء البقر ثم قل الله عز وجل عليكم عذابا لا يقطعه عنكم حتى تعودوا إليه. إذا قلت بالواقع جدا الرزق أكل الحرارة أيا كانت صورته حسب الأكل من دخول من أكل الحرارة حسب الزوارع يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الإنسان إذا استطاع أن يتكبر في الدنيا أو أن يكذب من يتعود يتكبر في الدنيا يحاول يكذب أمام الله ربنا يقول له عنه ألم أخبرك ألم تشركك ألم أعطيك ألم أجيلك ألم أجرك تتربح وتتربح بلا يا رب حسنا فحسك كذا طويل هنا في ساعة كذا لا يا رب أنا أعلم يا حسنا أنا فعلت كذا طويل كذا في ساعة كذا ما وعدتك ما فعلت اللي مكتوب عليك في الجنة ظلمتك كذا ظلموني يا رب من يشهد لك ما يشهد عليه الا نجاه فيخرج الله الخمر ليمسك الجبارحه حتى اذا ما جاءوا فهد عليهم دمعهم وابصارهم وجلودهم بما كان يعملون وهو يخرج وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم هو لما يخرج الله الخمر وابدا يسمع مين تتكلم قل انا في الحرام بطلت الفرد يقول انا في الحرام زني البطل يقول انا من الحرام اكلت العين يقول انا في الحرام نظرت الاذن تقول انا في الحرام سمعت لهكذا كل امر كل ذلك تشهد بما فعلت وبعد ربنا يزيد الفرد ويسلم فعبدي كذبت عليك جوارحك فإذا بهذا المجرم لا يرد على الله ويلتفت إلى جوارحك من لا أتكتن لا أتكتن فأنا كنت عن كل أنافق وعن كل أنافع وأنافع لما شهدتم علي لما شهدتم علي قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وإنهم يرجعون فهنا الجوارح يرجعون من راعى هذا الوقت وهذه اللحظات هذه الشهادة يحفظ الجوارح فهم يفتشون سرائرهم ويحفظون جوارحهم ويلهمون الثبات في اعمالهم باذن ربهم الثبات والبدايه والرجاء قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يقول قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا كبيرا يلهمون الثبات والرجاء مع ليسلموا الصادقه مع اعمالهم الصالحه يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم الاصلاح تتضح لكم الامور تتجلى لكم الحق تربطون بين الحق والباطل ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واتقوا الله ويدخلنكم الله فهم بما قدموا من نيات صادقة خالقة وأعمال صالحة صائمة رزقهم الله عز وجل الهداية والسداد والرشاد والتوفيق في أعمالهم وافقوا ربهم فوفقهم ربهم فقالوا كما جاء في الحديث من عاد لي وليا بالقدس عن عبد الجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالمراتب حتى أحبه إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبصر بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذبنه وما ترددت في سر انا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته ولا يبدا نجري منه يفتشون سرائرهم ويحفظون جوارحهم ويلهمون السداد في اعمالهم هذا وللخصائص بقيه في درس المؤمن ان شاء الله تعالى صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما عملتنا وزدنا علما وعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع قلب لا تسمع علم لا تسمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوات لا يستجاب لها اغفر الذنوب وخمد الشرور واغفر العيوب يا الناس الجنود من طلب منا دعاء فاعطه سرك سجد لحياتك وكل حاجتك حقك ونفع قبل بقربك اغفر جنتك تشرح صدرك واستعمرك اغفر مرضه ومريضه ويطعم ميته اللهم لحينا وميتنا وحينا وغائلنا خليلنا وخليلنا وبصرنا وامتاعنا اللهم اغفر منا تحية الإسلام ومن فضلك منا تتوسل على الإيمان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سلك الزايد حج علاقة تقدر الله منا ومنكم وبارك الله